الموحدين على التعلق بالله واليوم الآخر. أن تفكر في اليوم الآخر بما فيه من أهوال من بعث ونشور وحشر ونشر وصراط وتطاير للصحف ووقوف بين يدي الله عز وجل وجنة ونار وقنطرة إلى غير ذلك من الأمور، كل هذا في السور المكية. فلما رباهم عز وجل على العقيدة القوية الصافية المحكمة كانوا أهلا لتنزل التشريع، فهاجروا من مكة إلى المدينة فأنزل الله تبارك وتعالى الأحكام في السور المدنية بعد أن رباهم على العقيدة. فالعقيدة أولا قبل الاستخلاف في أرض الله، التوحيد أولا قبل المخاطبة بالتكاليف والأحكام الشرعية، قبل أن تكلف، قبل أن تقول كتب عليكم القصاص في القتلى، قبل أن تقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قبل أن تقول تلك حدود الله فلا تعتدوها وفلا تقربوها إلى آخر تلك الحدود وهذه الفرائض، عليك بتأصيل العقيدة في نفوس عباد الله الموحدين أولا. هكذا رباهم القرآن. فسورة يوسف نزلت في فترة حرجة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم، بعد وفاة عمه أبي طالب، بعد وفاة الرجل الذي كان يدافع عن نبي الله عز وجل وينافح، ولكنه مات على كفره. فتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يحصى من الابتلاء من قومه من المشركين، وتوفيت زوجه الحنون خديجة رضي الله تعالى عنها التي جعلت مالها وسلطانها وجاهها لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل. فماتت زوجه ومات عمه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة، وسمي هذا العام بعام الحزن لشدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه، فواساه الله بسورة يوسف وبين له من خلالها أن نبي الله يوسف عليه السلام قد تعرض للقتل والأسر والفتنة والسجن، فكانت العاقبة له لما صبر فاصبر كما صبر يوسف. هذا هو الكلام. استفتح الله تبارك وتعالى السورة المباركة برؤيا يوسف عليه السلام لما رآها وقصها على أبيه يعقوب، وأنتم تعلمون تلك الآيات. فأقول إن تعبير الرؤى ليس لأحد إلا إذا كان من أهل العلم بالكتاب والسنة. يقول لك رأيت في منامي أو فلان رأى لي رؤيا وتعبيرها كذا وكذا وكذا، فأنت تتقول على الله بغير علم، لأن الرؤيا تحتاج إلى ضوابط وإلى فهم القرآن وإلى فهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال العلماء تحتاج إلى فهم اللغة وإلى معرفة أشعار العرب حتى تتمكن من تأويل الرؤى، وإلا فليس لك ولا يحل لك أن تتكلم في دين الله بغير علم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعظم جريمة أن تقدم على الكلام في مسألة من المسائل بلا علم، هذا افتراء محض والعياذ بالله. وقد كان الأئمة من السلف يتورعون عن الكلام مع غزارة علمهم، عندهم علوم أئمة في كل الفنون، وكانوا يتورعون خوفا من السؤال بين يدي الملك، فما بالنا نرى تلك الجرأة من كثير من شبابنا يتجرؤون على الفتية وعلى الكلام، بل يتجرؤون ويتكلمون في الأكابر من أهل العلم من الثقات من المحدثين ومن المفسرين وهم أصاغر. لا، هذا لا يرضي الله عز وجل. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى، وأبو بكر كذلك، والعديد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا ذلك من نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث التي سأسوقها عند الإمام البخاري، رأى فيما يرى النائم أنه شرب وأعطى فضله لعمر، ما تبقى من الإناء خلاص في الإناء أعطاه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن تأويل تلك الرؤيا قال: العلم، فعلمه عظيم، علمه ضخم، وليس هناك ما هو أعجب من كلامه لما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن موافقا لبعض كلام عمر. قرآن يتنزل وقد وافق كلام عمر، نعم، إنه المحدث الملهم رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. ويرى له صلى الله عليه وسلم رؤيا أخرى، يرى أناسا يلبسون القمص، وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يجر إزارة، يجر. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن تفسير تلك الرؤيا قال: الدين، فدين عمر سابق، دينه سابق رضي الله تعالى عنه. ورأى أيضا صلى الله عليه وسلم حورية في الجنة وهي تتوضأ إلى جانب قصر من قصور الجنة، فيسأل صلى الله عليه وسلم، كل هذا في المنام ورؤيا الأنبياء وحق، فيقول صلى الله عليه وسلم: لمن هذا القصر؟ فيقال: هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا، الله يحفظك ويبارك فيك. يقول صلى الله عليه وسلم: فتذكرت غيرة عمر، عمر يغار، فصرفت وجهي، فيبكي عمر رضي الله تعالى عنه ويقول: أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى تلك الأحاسيس الطيبة وإلى تلك الكرامات التي من الله تعالى بها على عمر رضي الله تعالى عنه. الحاصل أن الكلام في تأويل المنامات يحتاج إلى فقه، كما لو تكلمت في الفقه أو الحديث أو التفسير أو علوم الرجال. فلما أول يعقوب عليه السلام هذه الرؤيا لولده دل ذلك على أن تأويل الرؤى من العلوم الشرعية المعتبرة، تأويلها يحتاج إلى فهم وإلى علم. أقول مستعينا بالله، قال العلماء: المقصد الأعظم من سورة يوسف عليه السلام هو الصبر. والثقة بوعد الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصد الأعظم. وسأتحدث إن شاء الله تعالى عن هذا المقصد الخطير. لكل سورة من القرآن مقصد، هدف السورة، ملخصها، مقصد السورة الأعظم هو الصبر. فالله تبارك وتعالى لما قص على نبيه صلى الله عليه وسلم من قصص الأنبياء قال له في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر واطن نفسك على الصبر. وقال له في سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال له عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق، إلى آخر تلك الآيات التي حث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من خلالها على الصبر والثقة بوعد الله، حتى مكن الله عز وجل له ولأصحابه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. واستدل بقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين. وانظر إلى حال الخليل عليه الصلاة والسلام لما جعله الله عز وجل إماما للناس كافة. كيف نال الإمامة؟ لا تنال إلا بعد الابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، بالأوامر والنواهي والتكاليف والأحكام فأتمهن على أكمل الوجوه، فاستحق أن يكون إماما للناس كافة. قال: إني جاعلك للناس إماما. بأي شيء استحق الخليل عليه الصلاة والسلام أن يكون أمة؟ إن إبراهيم كان أمة، والرجل الأمة كما قال أهل التفسير هو الرجل الجامع لصفات وخلال الخير بأسرها. صفات الخير كاملة قد اجتمعت في رجل واحد وهو الخليل عليه الصلاة والسلام. اجتمعت فيه من بر وحسن عبادة وحسن معاملة للخلق. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، ولكن إبراهيم وصف بأنه أمة. إن إبراهيم كان أمة صلى الله عليه وسلم. فمقصد السورة الأعظم في محمود شتان ولا في قرآن ولا في حاجة؟ فين؟ طب خلص منها أو نفهمها في درس يعني. فمقصد السورة الأعظم هو الصبر، الصبر على البلاء. قال العلماء: وهو على أقسام. أي الصبر؟ واحد، الصبر على طاعة الله. اثنان، الصبر عن معصية الله. ثلاثة، الصبر على أقدار الله المؤلمة. وكل أنواع الصبر قد اجتمعت في يوسف عليه السلام، فصبر عن معصية ربه عز وجل لما راودته المرأة وطلبت منه الفاحشة، فعصمه الله تبارك وتعالى، وهو الشاب الجلد العزب الغريب. هو غريب، ما في بلدته، وهو شاب في كامل قوته، وهو أيضا عند المرأة في بيتها، هي سيدته وهي التي طلبت منه، ولكنها العصمة كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما قال الله تعالى كذلك لنصرفه، فكأن السوء والفحشاء أراد يوسف عليه السلام فأبى، وكان مستعصما مستمسكا بعصمة الله تعالى إياه فعصمه الله عليه السلام. فهذا رجل صبر عن معصية الله. طيب، صبر على طاعة الله لما أتته الدنيا وصارت تحت رجليه، قال اجعلني على خزائن الأرض، بعد أن كان في غيابات الجب أو في غيابة الجب، يعني في ظلمات البئر، ظلمات في قعر بئر، جعل الله تعالى الدنيا تحت رجليه. فماذا كانت النتيجة؟ ما تكبر وما تجبر وما طغى وما بغى، ولكنه قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه أخلاق الأنبياء. وصبر على أقدار الله المؤلمة، يباع بثمن بخس ويصبر على كيد إخوته ويصبر على ظلمة إلقائه في الجب ويصبر على محنة السجن ويصبر على كذا وكذا وكذا، حتى مكن الله تبارك وتعالى فأنواع الصبر قد اجتمعت في يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم إن هذه السورة المباركة ما وصف الله عز وجل فيها يوسف عليه السلام بالنبوة، وإنما ذكر هذا في موضع آخر في سورة غافر، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. لماذا؟ قال العلماء لأن هذه القصة ملائمة لكل إنسان، فأنت معرض للابتلاء بفتنة النساء، ومعرض للسجن والحبس والقتل والأسر والملك والحسد، وكل هذه الأشياء ابتلي بها يوسف. فالخطاب لنا جميعا، كما صبر الأنبياء فاصبروا كما صبروا حتى يمكن لكم، حتى يمكن لكم. في هذه السورة العظيمة المباركة، في هذه السورة المكية، المسلم إذا تأمل آية واحدة من آياتها هداه الله تبارك وتعالى. ولكننا نعيش في عجالة سريعة حول بعض آياتها وعن بعض مواقفها العظيمة. أما عن بعض آياتها، فإن الله تبارك وتعالى ذكر فيها المحن التي ابتلى الله عز وجل بها يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أول محنة هي محنة الكيد، كما قال أبوه يعقوب عليه السلام، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إنهم كادوا له خلاص دون علمهم بتلك الرؤيا، فماذا لو علموها؟ فالكيد يكون بين الإخوة، والحسد والبغض، ولكن ذلك متوقف على حسن معاملتك لعيالك. لا تميز ولا تفرق بين العيال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالعدل مطلوب، فما بالكم بأناس يميزون بعض أبنائهم، يعطون بعض العيال من المال والعقار، ويفضلون بعض الأولاد بالعطايا والمنح وبالمعاملة الحسنة، وبعض العيال يعيش في تعاسة بسوء معاملة الوالدين. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فالعدل مطلوب، فما بالكم بالذي أعطى بعض العيال شيئا من المال ومنع آخرين؟ لا بد من وجود العداوة والبغضاء بين العيال وأنت الخاسر في النهاية. وأعجب من ذلك أن ترى بعض الآباء يقوم بحرمان بعض الأبناء من الإرث. يقول مثلا: بنت زوجتها وأنفقت عليها كثيرا بخلاف الشباب الذكور يعني، ويضاف إلى ذلك أن زوجها غني، وبعض الأوصياء خلاص من الإخوة يقول: أأعطي مال أبي لرجل غريب؟ هذا اعتراض على شرع الله، هذا تسخط على تلك القسمة العادلة. ولما ذكر الله تبارك وتعالى آيتين متتابعتين متحدثا عن المواريث، أتبع الله عز وجل تلك الآيات بقوله: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. طيب، وفي المقابل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فكيف تجرأت على الظلم في الإرث؟ هذا من أكل أموال الناس بالباطل. إن الله تبارك وتعالى أعطى لكل ذي حق حقه، وتولى تقسيم التركة سبحانه وتعالى، وما ترك المجال لاجتهاد أحد من الخلق. فعقولنا قاصرة، فكل من عطل شرع الله وكل من اعترض على قسمة الله تبارك وتعالى فليس من عباد الله المسلمين. فاتقوا الله في عيالكم، هذا أول شيء. فالحسد قد يكون بين الأبناء في البيت الواحد. ثم إن العجيب أن إخوة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عزموا على التوبة قبل فعل الجريمة، وهل هذا جائز؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. طيب، هذه مصيبة عظمى، ولكن وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال العلماء: هذه نية فاسدة لا تصلح. لماذا؟ أولا: لأن الإقدام على فعل المعصية لا يجوز بحال من الأحوال. بارك الله، هذا أول شيء. ثانيا: أن العزم على التوبة بعد فعل الجريمة لا يجوز، لأنك لا تدري هل ستعيش بعد فعل الجريمة أم لا. كم من رجل مات وهو متلبس بفعل المعصية فيلقى الله تبارك وتعالى على ذلك. وثالثا: أن التوبة تحتاج إلى ندم وخوف ووجل، فكيف تقدم على فعل جريمة كبرى وهي القتل؟ قتل جريمة خطيرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا لا يحل، ولكن الله تبارك وتعالى وفقهم للتوبة في النهاية، وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، وليس لنا أو ليس لأحد أن يتكلم في هؤلاء الأطهار لأنهم قد تابوا. ويوسف عليه السلام قد صفح عنهم، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ويعقوب قد استغفر لهم ودعوة الأنبياء مستجابة، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وفقط بعض المعتدين يتكلم بسوء أدب عن إخوة يوسف، هذا سوء أدب، ولكننا في البداية نستخلص الفائدة أن العزم على فعل الجريمة مع وجود نية التوبة لا يجوز. ثم بعد ذلك إذا تأملت في قول الله عز وجل وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، تجد أن تلك البشارة قد تحققت. وأوحينا إليه، غلام يوحى إليه يطمئن من ربه عز وجل، وأين هو؟ في ظلمات البئر، في قعر البئر، وحي من الله لتهدئته. لتنبئنهم أي ستخرج من هذا المكان ولتخبرنهم بأمرهم هذا الذي فعلوه وهم لا يشعرون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وقال تعالى في موضع آخر على لسان الإخوة قالوا أئنك لأنت يوسف، ما عرفوه صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى لا يتخلى عن عباده وأوليائه، إن الله مع المتقين سبحانه وتعالى. وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهذه بشارة عظيمة من الله تبارك وتعالى. ثم إنه لما تعرض للفتن والابتلاءات والمحن وصبر ودخل السجن عليه السلام، وجاءه الرجل، أنا يعني أمر على الآيات كمرور الكرام، لا أتعمل التفسير فهذا أحتاج إلى أوقات، لكننا نستخلص بعض الفوائد. يوسف عليه السلام لما قيل له يوسف أيها الصديق أفتنا، ما قال أخرجوني منها هنا أولا قبل أن أفتي، أو أنا لا أفتي إلا بعد دفع الثمن، أبدا، ولكنه بذل العلم لله وعلم الناس ابتغاء مرضات الله لإنقاذ أمة من الجوع والقحط والعطش. فأول الرؤى، ثم بعد ذلك جاء النصر والتمكين من الله تبارك وتعالى. في الأولى قال الله عز وجل وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع. والنبي صلى الله عليه وسلم له حديث عظيم في هذا الشأن صححه العلامة الألباني ورحم الله يوسف، لو دعيت كما دعي لأجبت الداعي. فهذا يدل على مكانة يوسف عليه السلام، ما أراد أن يخرج إلا بعد تبرئته، إلا بعد ظهور براءته أمام الناس، وقد مكث في السجن بضع سنين، سنوات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، مكث في السجن المظلم بعيدا عن الأهل والأحباب والأقارب وهو نبي يوحى إليه، أي صبر هذا؟ وفي المرة الثانية وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. هذا رجل شريف ونزيه وطاهر، بعد أن رفض أن يخرج إلا بعد ظهور البراءة، وبعد أن قالت المرأة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يعني ظهر واتضح وبان، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم، والكلام لامرأة العزيز على الراجح من أقوال المفسرين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. الكلام على لسان امرأة العزيز، لأن يوسف ما جاء بعد، ما جاء بعد هذا على قول بعض المفسرين. وقال بعضهم إن الذي قال وما أبرئ نفسي هو يوسف من باب هضم النفس ومن باب التواضع، الله تعالى أعلم. فأثبت الله تبارك وتعالى براءته ونزاهته وشرفه في العديد من مواضع السورة. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حتى الشاهد الذي شهد قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، فالجريمة وقعت من المرأة بشهادة الشاهد، وصدق الله تبارك وتعالى ذلك، وباعتراف المرأة وبإقرارها على نفسها. ويكفي أن الله تبارك وتعالى جعله صديقا، والصديق لا يقدم على فعل الفواحش والمنكرات، إنه لا يفلح الظالمون. من هنا يتبين لك أنه ليس لأحد أن يطعن أو أن يتكلم في عفة يوسف عليه السلام، ومن فعل ذلك فهو ضال مضل. لماذا؟ أولا لأن الله تعالى قد عصم الأنبياء، فالعصمة ثابتة للأنبياء جميع. نبي ويزني هذا محال، هذا كلام باطل، قد عصمه الله تبارك وتعالى. والبرهان الذي رآه هو عصمة الله تبارك وتعالى له. وقال الكثير من أهل العلم: رأى جبريل فنهر، ورأى أي يوسف عليه السلام عند مراودة المرأة له يعقوب وهو يعض على أنامله، إلى غير ذلك من الأمور التي لا دليل على صحتها. ولكن قول الله تبارك وتعالى: لولا أن رأى برهان ربه لولا أن عصمه الله، فهذه عصمة الله تبارك وتعالى لأنبيائه وأوليائه. طبعا العصمة مطلقة للأنبياء، لا يفعلون المعاصي والموبقات. وقد يعصم الله تبارك وتعالى بعض الأولياء من عباده المؤمنين في بعض المواقف وفي بعض الأمور، خلاص. فالذي فسر الهم وأوله بكلام باطل هذا كلام مردود عليه، وكل هذا مصدر من الإسرائيليات. يقول بعضهم: جلس بين رجليها وهم أن يواقعها، وهذا كلام باطل. والهم هو حديث النفس دون فعل. وقال بعضهم: أنت وأنت صائم يقتلك الظمأ، تحتاج إلى الماء، فإذا نظرت إلى كوب الماء البارد حدثتك نفسك لكنك لن تقترب من الماء، خلاص. وإذا فكرت في الشرب فهذا عزم، وهذا لا يجوز أن تشرب، لكنك فكرت في الماء وفي برودته وفي عذوبته فأنت لا تلام على ذلك. فكذلك يوسف عليه السلام ما فكر في تلك الفاحشة وما أقدم وما فعل، ولكن الله تبارك وتعالى قد برأه وعصمه، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم إن الله تبارك وتعالى قد قص علينا الخبر اليقين في تلك السورة، فلسنا بحاجة إلى تلك الإسرائيليات بما فيها من إهانة لعباد الله المتقين المؤمنين. إسرائيليات كلام الذي يؤخذ عن بني إسرائيل، وفيه من الكذب ما الله عز وجل به عليم. ومن هنا يتبين لك هذا الخطأ الفاحش الذي وقع فيه كثير من المسلمين، وهو أنهم يجلسون للتعلم ولأخذ الفائدة من مشاهدة هذا المسلسل الماجن. وقد أجمع علماء المسلمين على حرمة تلك المسلسلات الهدامة التي تقوم بهدم عقيدة المسلمين وبتشويه التاريخ وبتزييف الحقائق. هذا إجماع من علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يقوم بتجسيد شخص من أشخاص الأئمة كالإمام أبي حنيفة وكالإمام مالك وكالليث، هذا حرام. طيب، إذا ارتقينا وصلنا إلى الصحابة كانت المصيبة أعظم، فالصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه لا يجسدون في صورة أشخاص يتقلبون في الرذائل بالليل والنهار ويدنسون أنفسهم بالمعاصي والموبقات حتى وإن كانوا من الصالحين، لا يجوز. فما بالكم بالذي جسد شخصا نبي من الأنبياء في صورة رجل من أهل الفحش؟ هذا يجوز؟ حرام، منكر، جريمة عظمى. وأنت إذا جلست لمشاهدة هذا المسلسل فأنت مشارك في الإثم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يجوز. وقد قام بعضهم، أعني بعض الفساق في زمن الشيخ جاد الحق رحمه الله، وكان شيخا للأزهر في هذا الوقت، فعرضوا عليه موضوعا من الموضوعات أو مسلسلا من المسلسلات وفيه تجسيد لأشخاص بعض الأنبياء والصالحين، فرفض الإقرار وأبى وناشد الحكومات والسلطات ومنع هذا المسلسل من النشر بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل هؤلاء العلماء الربانيين. فكيف يعرض هذا المسلسل الفاحش عبر الفضائيات ويكتبون في مقدمة تأراء، يعني تم أخذ التصريح من الأزهر؟ هذا كذب. حتى وإن أخذوا التصريح من الأزهر، ما أخذوا التصريح من كافة العلماء الربانيين، العلماء في الأزهر وفي غير الأزهر، فالموافقة التي تكون من الأزهر ليس معناها أن تلك الموافقة حجة على الشرع، لا، حاشا لله، وإنما المرجع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا هو الميزان. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فرجل يجلس أمام مسلسل من المسلسلات لمشاهدة قصة يوسف أو قصة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون، أو لمشاهدة مسلسل يتحدث عن صحابي كعمر بن العاص أو كعن رجل من الأئمة كالإمام ابن حزم، وقد أظهروه وهو يجلس وقد أمسك بالعود، الإمام العظيم الكبير الفحل صاحب المحلة وصاحب الملل والنحل وصاحب التصانيف العظيمة، قد أمسك بعود وجلس مع الغانيات، هذا تزييف وتشويه. وما قلت ذلك إلا لما رأيت كثيرا من إخواني، كثيرا من المسلمين قد افتتنوا بمشاهدة هذا المسلسل. شيء عجيب، هذه معصية، هذه كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، أن تبلع عينيك من الحرام وأن تصدق ذلك وأن تعتقد ذلك في حق الأنبياء. بعض الناس حكى لي مشهد ابنه. الحمد لله ما عندي تلفاز والحمد لله الذي عافاني. فقص علي مشهدا من المشاهد المنكرة وهو مستنكر لهذا المشهد، رجل يعني من عامة المسلمين من أصحاب الفطر طيبة. فقال جاء الرجل الذي قام بتجسيد شخص يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومر خلاص على قوم وفيهم من المسلمين خلاص وفيهم من الفراعنة أو فيهم من كذا وكذا، فسلم على المسلمين بتحية الإسلام. طب جميل. ثم قال لأولئك الكفرة السلام على الآلهة. يا سلام، انظر إلى تلك العقيدة النجسة. وأين أو من أين جاء هذا المسلسل؟ من الشيعة الفجرة، من إيران، من أقوام لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار ويقولون إن القرآن محرف وعندنا مصحف وهو مصحف فاطمة ما عند المسلمين منه شيء، وعلي أحق بالخلافة من أبي بكر ومن عمر، ولعنة الله على صنم قريش وعلى كذا وكذا، ويسبون الصحابة ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجرائم، ويرمون عائشة الطاهرة المطهرة التي برأها الله من فوق سبع سماوات بالفاحشة، ومن شك في براءتها كفر إجماعا، كفر بإجماع المسلمين، لأن الله تعالى برأها في كتابه العظيم في عشر آيات تتلى في الكتاتيب وفي المحاريب إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. هذه عقيداتهم، فكيف نأخذ العقيدة من هؤلاء؟ نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فالعلم يؤخذ من القرآن. تريد أن تقرأ؟ اقرأ قصص الأنبياء لابن كثير، اقرأ في كتب التفسير، اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ للعلماء السلفيين الربانيين. وقال لي بعضهم يا شيخ أنت تقرأ وعندك علم، وأنا رجل أمي لا أستطيع القراءة ولا الكتابة، فأنا أتعلم من هذا المسلسل. قلت وهذه هي المصيبة العظمى، هذه المصيبة العظمى، أن تأخذ العلم من أناس كفروا بالله واليوم الآخر، أو من أناس فساق والعياذ بالله. ما هكذا يطلب العلم وما هكذا يؤخذ العلم. وقال بعضهم إن مشاهدة بعض هذه المسلسلات التي تسمى بالدينية هذا أخطر من مشاهدة فيلم جنسي والعياذ بالله. فقيل له لماذا؟ قال لأن العاصي يجلس أمام التلفاز ويرى الفاحشة وهو يعلم أن هذا محرم، وربما كان يتألم من فعل المعصية، وربما راجع نفسه، وربما فكر في التوبة، وربما هداه الله، لكنه لا يستحل، لأنه إذا قال هذا حلال الذي أراه من الزنا ومن الفجر والعياذ بالله، فقد استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة والعياذ بالله. لكنه إذا رأى هذا المسلسل ورأى فيه الأنبياء والصحابة فإنه سيقع في أمور خطيرة والعياذ بالله. Thank you.

والحفظ في الدنيا والإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى في الدنيا، فأنت الذي تقوم باختيار درجتك في الجنة وأنت في الدنيا على قدر إقبالك على هذا الكتاب العظيم المبارك. أعود إلى المقصد الأعظم من سورة يوسف، وهو الحث على الصبر بكل أقسامه مع الثقة بوعد الله تبارك وتعالى. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فلا بد من الصبر على أقدار الله المؤلمة، ومن الصبر عن معصية الله، ومن الصبر على طاعة الله عز وجل. وكل ذلك قد اجتمع في يوسف، واجتمع أيضا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فصبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، حتى مكن الله تعالى له ولأصحابه، فخرج من مكة بعد أن أخرج منها وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، ثم دخلها بعد ذلك فاتحا يحطم الأصنام ويردد قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإذا تأملت هذا الابتلاء العظيم وهو الذي امتحن به ربنا جل وعلا يعقوب عليه السلام لما ابتلي بفقد ولده، ماذا قال؟ هل صرخ؟ هل لطم؟ قال في الابتلاء الأول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لأنهم فضحوا أنفسهم من كلامهم، الكلام خلاص الجريمة في فحواه. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولا. طيب، ثم لطخوا ثوبه بالدم وأحضروا الثوب وهو سليم، فيتعجب يعقوب ويقول: هذا عجب، ذئب يأكل ولدي وثوبه سليم لم يمزق. ففضحوا أنفسهم، فاستدل بالقرينة، ثم إنهم فضحوا أنفسهم بقولهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا حتى ولو كنا صادقين، يعني أنتم في شك من كلامكم. ففضحوا أنفسهم، ثم إنه صبر على تلك المحنة، فقال: فصبر جميل. والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا جزع، لا تقول: أنا صبرت خلاص، ليس أمامي إلا الصبر. هذا من المتسخطين الجازعين، ليس من عباد الله الصابرين. وصبر في المرة الثانية بعد البلاء الثاني، فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. والبث هو أشد الهم والغم، أشد ما في النفس من هم وغم، ما شكى إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. فكانت العاقبة له بفضل صبره على المحن، وبفضل استمساكه بعقيدته السليمة، وأنه ما أظهر الجزع لأحد، ومن شدة حزنه كما ذكر الله تبارك وتعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قد امتلأ غيظا وهما وحزنا على فقد عياله. ومن المشاهد العجيبة هذا المشهد الأخير في أواخر السورة، أن الله تبارك وتعالى لما مكن ليوسف في الأرض وجمعه الله تبارك وتعالى بأهله، أظهر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، أظهر النعمة، وما شمت بأحد من إخوته، وإنما هو العفو والتسامح والصلح. وهذا درس عظيم لنا. بعض الناس قد وقع في العداوة مع إخوته ومع أقاربه بسبب أمور تافهة أو بسبب أمور خطيرة فقطع أرحامه والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، أي الذي قطع الرحم لا يدخل الجنة. هذا حديث خطير، بل إن اللعنة والدمار تكون لقاطع الرحم: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذا أمر خطير أن نرى الشحناء والعداوة والبغضاء بين الأقارب وفي الأسرة الواحدة بسبب أمور تافهة، كل هذا من أجل دنيا، من أجل منصب، من أجل كلمات، كل هذا من فعل الشيطان. ماذا فعل بك؟ أفعل بك كما فعل بيوسف من تعريضه للقتل والسجن والاسترقاق إلى غير ذلك من الأمور وهو نبي يوحى إليه؟ فانظر إلى هذا المشهد العجيب. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ما ذكر الإخوة بسوء، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان فنسب الشر إلى الشيطان، وهذا أدب رفيع في حضرة إخوته، ما ذكرهم بما كان وإنما نسب الشر إلى الشيطان تأدبا في حضرة إخوته وفي حضرة أبويه. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. وأختم بتلك الفائدة من قول أهل العلم أنهم قالوا: لما مكن الله تبارك وتعالى ليوسف في الأرض وأعطاه الملك والسلطان والمال، وأفضل من ذلك كله أن أنعم الله تعالى عليه بالنبوة، فذاق من نعيم الدنيا اشتاق إلى النعيم الأبدي في الدار الآخرة، فطلب أن يكون مع آبائه وأجداده في جنة عرضها السماوات والأرض، في جنة عرضها السماوات والأرض. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أي اللهم يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومعلوم أنه ليس للمسلم أن يتمنى الموت إلا عند حلول الفتن، وخاف على نفسه من الوقوع في الفتنة خلاص فله ذلك، أما في حال رخائه فليس له أن يتمنى الموت. ولعل يوسف عليه السلام ما تمنى الموت، ولكنه اشتاق إلى النعيم الأخروي، أو ربما كان هذا جائزا في شريعتهم كما يعني ذكر الله تبارك وتعالى: وقروا له سجدا. فهذا كان من الأمور الجائزة في شريعتهم، أما في شريعة الإسلام فهذا محرم، والانحناء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى بين يديه، فليس لك أن تنحني بين يدي إنسان، هذا محرم، ولا أن تسجد بين يدي إنسان، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين، اللهم انفعنا بما سمعنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم احفظ مصرنا الغالية العزيزة من كل مكروه وسوء، اللهم من أرادها بشر فاجعل كيده في نحره وأذقه وبال أمره، ومن أرادها بخير فكن في عونه يا أرحم الراحمين. وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض يا ذا الجلال والإكرام،